أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر السرحان أثناء الحوار. اللهم ابطل سحر السرحان أثناء المذاكرة. اللهم ابطل سحر السرحان أثناء الصلاة. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه للزوج عندما تكون الزوجة تحاوره. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه للزوجة عندما يكون الزوج يحاورها. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه أثناء السماع الزهرية المستهدفة إلى الرقية. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه أثناء السماع الزهرية المستهدفة للرقية. اللهم ابطل سحر السرحان المدبر. اللهم ابطل سحر السرحان أثناء الصلوات المفروضة عليه يركزونه. اللهم ابطل سحر السرحان المفرط. اللهم ابطل سحر السرحان أثناء السياقة. اللهم ابطل سحر السرحان المتعمد. اللهم ابطل سحر السرحان عند قراءة القرآن. اللهم ابطل سحر السرحان الثقيل بالعقول. اللهم ابطل سحر السرحان المورود بالسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه أثناء تقديم نصائح العلاج. اللهم ابطل سحر السرحان يتقصدون به الحالات المستهدفة. اللهم ابطل سحر السرحان بالتلبس السريع. اللهم ابطل سحر السرحان العميق. اللهم ابطل سحر السرحان الدائم. اللهم ابطل سحر السرحان المنوم. اللهم ابطل سحر السرحان الذي يخفي الحقائق. اللهم ابطل سحر السرحان الفاشل للحياة. اللهم ابطل سحر السرحان المعرقل للمعاملات. اللهم ابطل سحر السرحان المحارب للعلاج ثبتوه. اللهم ابطل سحر السرحان المسبب للمشاكل. اللهم ابطل سحر السرحان المحمول بالضحك. اللهم ابطل سحر السرحان بالأفكار المحبطة. اللهم ابطل سحر السرحان المعقود في الدماغ. اللهم ابطل سحر السرحان المربوط في الدماغ. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه من الدماغ. اللهم ابطل سحر السرحان المربوط بالجهاز العصبي. اللهم ابطل سحر السرحان يعملونه عند رش الأسحار. اللهم ابطل سحر السرحان الثقيل للأعين. اللهم حل عقد سحر السرحان. اللهم حل كل ربط شديد سرحوا به. اللهم حل عقدة سحر السرحان التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقد أسحار السرحان من عقد أسحار القرين. اللهم حل عقدة سحر السرحان التي تفرعت منها العقد. اللهم حل الختم الرئيسي الذي أقفلوا به أسحار السرحان. اللهم حل الختم الأصلي الذي دفنوا تحته أسحار السرحان. اللهم حل الختم القديم من عروق الدماغ ربطوا فيه أسحار السرحان. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزهرية المستهدفة حتى لا تركز فيما تقوله. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزهرية المستهدفة حتى لا تركز فيما تقوله. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزوري المستهدف حتى لا يركز فيما يقول. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزوري المستهدف حتى لا يركز فيما يقول. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزورية المستهدفة إلى حين انتهاء الرقية يرجعون بها. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزورية المستهدفة إلى حين انتهاء الرقية يرجعون بها. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزهري المستهدف إلى حين انتهاء الرقية يرجعون به. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للزهري المستهدف إلى حين انتهاء الرقية يرجعون به. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للأولاد الزهرية المستهدفة في دراساتهم. اللهم حل ختم السرحان يعملونه لأولاد الزورية المستهدفة في دراساتهم. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للأولاد الزورية المستهدفة أثناء شرح المدرس لهم. اللهم حل ختم السرحان يعملونه للأولاد الزورية المستهدفة في صلاتهم وقراءة قرآنهم. اللهم حل ختم السرحان فشلوا به حياة أولاد الزهرية المستهدفة. اللهم حل ختم السرحان الذي سرعان ما يصيب التعطيل الكامل في المخ والمخيخ. اللهم حل ختم السرحان الذي سرعان ما يصيب التعطيل الكامل في المخ والمخيخ. اللهم حل ختم السرحان الذي يصيب أثناء الاستماع إلى السيرة النبوية. اللهم حل ختم السرحان الذي يصيب الأعصاب الحسية. اللهم حل ختم السرحان المفاجئ. اللهم حل ختم السرحان الذي يغضب الزهرية المستهدفة. اللهم حل ختم السرحان الذي يغضب الزهري المستهدف. اللهم حل ختم السرحان المعطل للحوائج اليومية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعرف كيف يسرح بالزهرية المستهدفة أثناء سماعها للرقية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعرف كيف يسرح بالزهرية المستهدفة أثناء سماعه للرقية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة حتى لا تستفيد من علاجها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة حتى لا يستفيد من علاجه. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة أثناء قراءة قرآنها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة أثناء قراءة قرآنه. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة طوال يومها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة طوال يومي. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة التي تريد النصائح على علاجها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرح بالزهرية المستهدفة الذي يريد النصائح على علاجه. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قوي بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متربص بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خفي بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متسلل بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متلبس عن طريق سحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مرسل عن طريق سحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر سريع بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يدخل ويخرج بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر معطل بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يشتت الأذهان بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قديم بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متمكن بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مستمر بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مقنط بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مغيب للوعي بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر هاجم بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يؤذي الأولاد بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متفلت بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر رابط لسحر القرين بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاقد لسحر القرين بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسلسل للسلاسل الشيطانية بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صامت بسحر سرحان. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مخترق بسحر سرحان.